صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من بعد ما رد الشيخ الأنصاري رحمه الله الجامع المفروض بنحو الجامع المركب، جاء ليرد الجامع لو فرض أمرا بسيطا واحدا، سواء كان هو المطلوب أو كان المطلوب من لوازمه أي ملزوما للمطلوب كالمحبوبية والمرغوبية وذي المصلحة وما شاكل هذه الأمور. قال ولا يكون هذه الكلمات كلها للشيخ الأنصاري، ولا يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة أمرا بسيطا. لماذا لا يكون أمرا بسيطا؟ تعليل، لأنه لا يخلو أمر الأمر البسيط إما أن يكون الأمر البسيط هو عنوان المطلوب عنوان المطلوب أو ملزوما أكثر، مو لازما ملزوما أو لا، عنوان المطلوب منتزع منه واقع العبارة، أو كان عنوان المطلوب منتزعا من ذلك العنوان البسيط كالمحبوبية كالمرغوبية كذي المصلحة، أو ملزوما مساويا له، أو كان ملزوما مساويا له أي بالمطلوب. الملزوم هو المحبوبية مثلا، اللازم هي المطلوبية، والأول وهو كون الأمر الجامع هو المطلوب، والأول غير معقول، كون المطلوب هو الجامع البسيط غير معقول. أرسل غير معقول، هذا إشارة لمن؟ إلى الإشكال العقلي. غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى، استحالة أخذ ما إشارة إلى المطلوب، إلى ما يعني إلى الذي لا يأتي وهو المطلوب، استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب. المطلوب يؤخذ من قبل من؟ المطلوب يؤخذ من قبل الطلب. فالمطلوب عنوان متأخر عن الحكم وهو الطلب وهو الأمر، والحال أن الأمر أن الطلب متأخر عن الموضوع عن متعلق الطلب. الطلب يتعلق بمن؟ يتعلق بموضوعه، الطلب يتعلق بالصلاة. فإذا المطلوب متأخر عن الطلب والأمر والحكم والمحمول، والحال الطلب المحمول الحكم متأخر عن متعلق نفسه. الحكم يتعلق بمن؟ يتعلق بالموضوع. واضح مثلا؟ الحكم يتعلق بالموضوع، عليكم السلام ورحمة الله، فيقول والطلب متأخر عن متعلق الطلب أي عن الموضوع، فيصبح المطلوب متأخرا عن الموضوع بمرتبتين، متأخر عن الحكم والحكم متأخر عن الموضوع، فالطلب المنتزع من الطلب، فالمطلوب المنتزع من الطلب والأمر متأخر عن متعلقه يعني متأخر عن الموضوع بمرتبتين، والذي يكون متأخرا بمرتبتين كيف يكون هو القدر الجامع الذي جعلنا له اسم الصلاة القدر الجامع يجب أن يكون في المرتبة السابقة في مرتبة الموضوع. لاستحالة أخذ ما أخذ ما أشار ما يعني الذي والمراد منه المطلوب. لاستحالة أخذ ما لا يتأتى أخذ ما لا يأتي إلا من قبلي إلا من ناحية الطلب المطلوب يأتي من ناحية الطلب إلا من قبل الطلب إلا من قبل الطلب في متعلقه في متعلق من؟ في متعلق الطلب الذي أرجو توجيه الذي يكون متفرعا على الحكم الذي يكون متفرعا على الحكم كيف يكون مأخوذا في متعلق الطلب يعني فيما تعلق به الطلب وهو الموضوع وأخذ المثلث بعبارة كلش واضحة الطلب يتفرع على متعلقه وهو الموضوع فإذا الطلب الأمر الحكم متأخر عن الموضوع تقول صلاة ثم تقول واجبة مثلنا فكلمة واجبة مأمور بها ما شاكل هذه الأمور متأخرة مرتبة يعني الأحكام عموما متأخرة عن الموضوعات والحال أن المطلوبة من شؤون ومتفرعات الأحكام فكيف يكون في الرتبة السابقة وهي رتبة الموضوع ولذا قال إلا من قبل الطلب المطلوب يأتي من قبل الطلب إلا من قبل الطلب في متعلقه يعني في متعلق الطلب متعلق الطلب هو الموضوع فكيف يكون ما أخذ من الطلب الذي هو الحكم والطلب قد تفرع علما على متعلقه وهو الموضوع فكيف يكون مأخوذا في مرتبة الموضوع فهو متأخر عن مرتبة الموضوع بمرتبتين متأخر عن الطلب والطلب متأخر عن متعلق الطلب وهو الموضوع فإذا المطلوب متأخر عن الطلب والموضوع معا فهو متأخر عنهما بمرتبتين واضح العبارة أقرأ على وسط السرعة لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلق الطلب كيف يكون ما لا يتأتى إلا في إلا من الطلب يؤخذ في متعلق الطلب يعني يؤخذ فيما تعلق به الطلب وهو الموضوع وهذا كما تقدم في الشرح هو إما يرجع إلى ملاك الدور وهو كون الشيء متقدما على نفسه متأخرا وإذا كان الشيء متقدما متأخرا قلنا ملاك بطلان الدور رجوعه إلى اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين من أول البديهيات التقليدية الباطلة كما وأن تصور الوجود والعدم من أول البديهيات التصورية الباطلة الواضحة ذاك من أول البديهيات الباطلة أو كما قال البعض يلزم الدور وهو أن يكون الشيء متأخرا متقدما يعني متأخر والحال هو في المرتبة المتقدمة فصار شنو هو فصار في مرتبة متأخرة وصار المتقدم متوقفا عليه وهو متوقف على المتقدم صار دورا أو ملاك الدور على كل مع الشروع في الإشكال الثاني وهو الإشكال اللغوي الذي تقدم وقلنا لو كان المطلوب هو القدر الجامع لكان في المطلوبية عين مفهوم الصلاة فصار ترادفا بين مفهوم الصلاة والمطلوبية والحال من البديهي بحسب اللغة العربية أن المطلوبية ليست مرادفة لمن؟ للصلاة المطلوبية لعلها أعام من الصلاة الصلاة إحدى المصادق للمطلوبات الإلهية مع لزوم الترادف بين يعني ولو قلنا بأن الجامعة هو كلمة المطلوبية لزوم الترادف بين لفظة الصلاة وبعد والمطلوب والحال لا يقال المطلوب عمود الدين المطلوب ينهى عن الفحشاء والمنكر لكن يقال الصلاة عمود الدين صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة قربان تلتقي الصلاة معراج المؤمن بل هذا الإشكال الثاني والإشكال الأول، الأمر فيه ما سهل. الإشكال الصعب وين؟ الإشكال الذي يحتاج إلى تأمل، والإشكال الأصولي الثالث وعدم جريان البراءة. هذا التوجه وعدم يعني والإشكال الثالث وهو الإشكال الأصولي الذي أورده الشيخ على القائلين بأن الجامع للأفراد الصحيحة، الجامع أمر بسيط، وهذا الأمر البسيط نفرضه المطلوبية مؤثرة له. الإشكال الثالث أن هذا الجامع الذي فرضتموه بأي فرض بأي اسم سميتموه أو لا اسم له، هذا الجامع وهو المطلوبية أو أي عنوان من العناوين أصبح معلوما، أصبح الجامع وعليه السلام أصبح الجامع معلوما، وإذا صار التكليف معلوما أصبح الشك في الامتثال، وفي كل مقام نشك في الامتثال نكون احتياطيين اشتغاليين لا براءتيين. والحال أنه مما لا شك ولا ريب فيه أنه إذا تردد أمر الصلاة بين الأقل والأكثر، أمر العبادة أمر الشيء العبادي الارتباطي بين الأقل والأكثر، اتفق الأعلام هنا بل كاد أن يكون اتفاقا ومشهورا، ما هو؟ أنهم يقولون بجريان البراءة في الأكثر. لكن بناء أرض التوجه، لكن بناء على القول بأن الجامع معلوم أصبح التكليف معلوما، وأصبح الشك في من؟ في الامتثال، في المحصل لهذا التكليف. وإذا كان المحصل وإذا كان التكليف معلوما يجب الاحتياط، يعني يجب أن نأتي بكل ما نحتمل أنه من محققات التكليف حتى نحرز تحقق التكليف بهذه الأمور المحققة له. والحال أنهم هنا لا يقولون بالاحتياط بل يقولون بالبراءة، فإذا ليس الجامع أمرا بسيطا معلوما. أقرأ العبارة وعدمي يعني ومع عدمي جريان البراءة، يعني شو مع عدم جريان البراءة؟ يعني ولو قلنا بأن الجامع أمر بسيط معلوم، لو قلنا بهذه المقالة لكان التكليف معلوما، ولو أصبح التكليف معلوما يصير الشك في الامتثال. يعني التكليف لا معلوم، أنا أعلم أني مكلف، لكن الذي يحقق تكليفي 5 أجزاء أو 6 يجب علي أن أتي بـ6 أجزاء حتى أطمئن وأحرز تحقق التكليف. وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، لماذا؟ لأن التكليف أصبح معلوما وهو المطلوب، وصار الشك في من؟ وصار الشك في محصل التكليف الامتثال، وإذا صار الشك في الامتثال والمحصل يجب أن نكون احتياطيين اشتغاليين. مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال، ليش عدم الإجمال؟ لأننا فرضنا أن تكليفنا أمرا بسيطا معلوما، لعدم الإجمال يعني وإذا كان لا إجمال في التكليف وصار الإجمال في المحصل، في المحقق للتكليف من الأجزاء والشرائط يجب أن نحرزها ونحتاط فيها. لعدم الإجمال حينئذ يعني حين كون الجامع أمرا يعني حين كون الجامع أمرا بسيطا معلوما وهو المطلوب، لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به. المأمور به ما به إجمال، المأمور به أمر معين معلوم وهو المطلوب به مؤشر له. لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها في العبادات، فيها يعني أصبحت عباداتنا معينة لا إجمال فيها. لعد الإجمال وين أرض التوجه؟ إذا كان عنوان عباداتنا بناء على الجامع البسيط معينا أين الإجمال؟ قال وإنما الإجمال والشك والترديد فيما يتحقق به، فيما يتحقق به المأمور به. الشيء الذي يتحقق به المأمور به، يتحقق به التكليف نحن شاكين به. يعني أن أي أجزاء وشرائط تحقق التكليف، التكليف معين، لكن شككنا في من؟ في الأجزاء المحققة والشرائط المحققة له، وإنما الإجمال فيما يتحقق به. وهذا شك في المحصل، وهذا شك في الامتثال. وإذا كان الشك في الامتثال والمحصل وجب الاشتغال، وجب الاحتياط لا البراءة. وفي مثله، يعني شو وفي مثله؟ يعني وفي مثله، أي وفي مثل ما كان الإجمال في المحصل والامتثال، وفي مثله يعني وفي مثل ما إذا كان الشك في المحصل والامتثال، وفي مثله لا مجال لها أي للبراءة، لا مجال لها أي للبراءة، بل يكون الأمر من باب الاشتغال. بلي لا لا، المطلوب عندك معين، أن أمرك شيء واحد معين وهو المطلوب، فمطلوبك صار معينا أمرا بسيطا واحدا. شوفي هنا مطلوبك مو أجزاء وشرائط. شوفي هنا لو كان مطلوبك أجزاء وشرائط، شوفي الأجزاء وشرائط، الأقل هو المتيقن والأكثر أجري فيه البراءة. مطلوبك شيء واحد بس، مطلوبك ما بيتعدد، ما بيتعدد أجزاء. أرجو توجه شوية تأمل بالعبارة، مطلوبك شيء واحد بسيط، والشيء البسيط لا يمكن أن يكون أقل وأكثر، لكن هذا البسيط هناك أسباب يتحقق بواسطتها، هناك علل، هناك أسباب، هناك أمور إذا حققتها يتحقق ذاك البسيط، فصارت هذه مقدمة لتحقيقه لولا. وإذا صارت الأجزاء مقدمة لتحقيقه لا أتمكن أن أقول تحقق بثمانية أجزاء، بل علي أن أتي بالعشرة حتى أطمئن أني حققت السبب المحقق لذلك المسبب. ماشي لولا؟ مثل ما قال وين في المعاملة، بمجرد أن تشك أن الناقل حصل أو ما حصل في المعاملة، شو قالوا؟ الأصل في العباد في المعاملات الفساد حتى يثبت. موصلنا لماذا؟ لأن المعاملات تقول دائر أمرها بين الوجود والعدم. أحصل النقل بهذه الأجزاء والشرائط من إيجاب وقبول وبعض الشرائط أو ما حصل؟ يجب علي أن أحرزها، لأني أريد أن أتي بسبب يحقق لي مسبب. هل أنه تحقق المسبب بهذه الأمور أو ما تحقق؟ قالوا هناك بالفساد في المعاملات. لماذا قالوا بالمحاكمة؟ لأن المسبب أمر بسيط، وهو حصول النقل والانتقال، حصول الملكية وعدم الملكية. ما شلون نفرضها؟ بمجرد أن أشك بأن الأسباب والمعدات التي حضرتها وهيأتها لكي أحقق بواسطتها ذلك المسبب أكانت سببا تاما لتحقيقه ام لا؟ الاصل عدم السببية التامة حتى تغير. هنا كذلك امرنا البسيط، هذا لا كثره ولا قله فيه، هذا امر واحد حقيقي لا تعدد فيه. هذا الامر الواحد البسيط الحقيقي الذي لا تعدد فيه اريد انا بواسطه امور خارجيه من اجزاء وشرائط ان احقق ذلك الامر. إذا كنت أنا جئت بأسباب وشرائط لتحقيقه بمجرد أن أشك هل هي بسبب، هل هذه سببية تامة لتحقيقه أم لا؟ من أين لي العلم بكونها سببية تامة؟ فلا بد أن أختار. واضح العبارة؟ بل وفي مثله لا مجال لها أي للبراءة كما حقق في محله. شنو حقق في محله؟ يعني في أي مورد كانت هناك أسباب تريد أن تحقق مسببا، وكان المسبب معلوما ثابتا لا شك ولا ريب فيه، أي ليس الشك في التكليف، التكليف ثابت. البراءة وين؟ الشك في التكليف، الشك في أجزاء التكليف، هناك براءة تجري مولا، التكليف ثابت محقق بلا شك ولا ريب، لكن شكنا في من؟ في أن هذه الأجزاء والشرائط تحققه، تحصله بهذه الأجزاء والشرائط، يحصل الامتثال أم لا؟ الأصعد من الانتظار حتى يهم السير بالأحتياط. جزاك الله. بل مع أن أرجو توجه، يقول طبقا للقاعدة، الشيخ الأنصاري يقول طبقا للقاعدة يجب أن نكون في ما لو شككنا في جزء أو شرطين يجب أن يكون احتياطيين، يجب أن نأتي بكل جزء أو شرط مشكوك. والحال أن الأعلام أجمعوا واتفقوا في المقام على أن الأمر الاستباطي إذا شك فيه بين الأقل والأكثر قالوا جميعا بمن؟ بإجراء البراءة في الأكثر. وإذا كانوا من القائلين بإجراء البراءة في الأكثر فإذا ليس هناك من تكليف معلوم وهو الأمر البسيط، لا تكليف معين وهو الأمر البسيط، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بوجود جامع بسيط أيضا. واضح المثل؟ ولو كان هناك جامع بسيط وقالوا به واعتقدوا به لكانوا من الاشتغاليين لا من البراءتيين، مع أن المشهور القائلين بالصحيح، يقول المشهور الذين قالوا بأن ألفاظ العبادة وضعت للصحيح قائلون بها أي بالبراءة. واضح مثلا؟ المشهور قالوا بالبراءة، ولو كان التكليف معينا لوجب أن يذهبوا إلى من؟ إلى الاحتياط، مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها أي بالبراءة في الشك فيها يعني في الشك في الأجزاء والشرائط، يعني في الشك فيها، يعني في الشك في أجزاء وشرائط العبادات. واضح العبارة؟ في الشك في أجزاء وشرائط العبادة. واضح العبارة؟ هذا كان كلاما عن المطلوبية. جبنا ثلاث أشكالات وردناها على من؟ على المطلوبية. كأن قائلا يقول شيخنا نتخلص من المطلوبية إلى ملزوم المطلوبية وهي المحبوبية وهي المرغوبية وهي ذو المصلحة وأمثال هذه العبارة. هنا ماذا يتوجه من إشكال؟ قال نفس الإشكال يتوجه. الإشكالات كانت ثلاثة مولولة. إشكال أصولي، نفس الإشكال الأصولي جاري المرة الثانية هنا. إشكال لغوي وهو الترادف، يقول نفس الإشكال اللغوي جاري هنا. إشكال عقلي، هذا لا يدري فقط. أرجو توجه. إشكال عقلي، هذا لا يدري، فلا وضح عدم جريانه. الإشكال العقلي كان أخذ المتأخر في المتقدم، ماشي كان لولا بناء على المطلوبية. المطلوب منتزع من الطلب والأمر، فيجب أن يكون متأخرا عن الحكم والموضوع معا بركنتين، ماشي لولا. لكن لو كان الجامع هو المحبوبية، المحبوب هو موضوعنا، هذا مو مأخوذ من الأمر. واضح المثل؟ المحبوب هو موضوعنا البسيط، بناء على كونه المطلوب يجب أن يكون متأخرا عن الطلب عن الأمر، فيأتي الإشكال العقلي. لكن بناء على كون الجامع هو المحبوبية المرغوبية، هذه تكون في الرتبة السابقة بلا لا إشكال فيه. المحبوبية هي موضوعنا، وعلى طبقها سرعت الأشياء وتحققت الأشياء. يقول إشكال أرض سوري، الإشكال العقلي بناء على أن الجامع البسيط هي المحبوبية أي الملزوم، لا يتوجه الإشكال العقلي. لماذا؟ لأن المحبوبية يمكن أن تكون في المرتبة السابقة ولا يجب أن تكون مأخوذة في المرتبة المتأخرة، موكل ولا؟ المطلوبية من لوازم الأمر، لكن المحبوبية ليست من لوازم الأمر. لكن إشكال الترادف يبدو، يعني يجب أن تكون المحبوبية مترادفة مرادفة لمن؟ لكلمة الصلاة. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمحبوبية تنهى عن الفحشاء والمنكر وأمثال، ما عندنا ترادفة. فإذا ذو المصلحة ينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، ما عندنا عبارة، عندنا الصلاة. مو كل أمر وكل تكليف وكل عبادة هو هذا أثرها، وهو أنه عن الفحشاء وقربان كل سقي وما شاكل. هذه من خصوصيات الصلاة. لكن على هذا القول لو كان الجامع هو المسمى الجامع هو المحبوبية، فإذن المحبوبية والاسم الذي جعل وهي الصلاة صار شيء واحد، مو لولا؟ وإذا كان شيئا واحدا لوجب أن يكون بينهما الترادف، والحال أنه لا ترادف بحسب المفهوم بين مفهوم المحبوبية ومفهوم الصلاة. واضح العبارة؟ والإشكال الثالث أيضا يجب، وهو المحبوبية وذو المصلحة يكون أمرا بسيطا معلوما، وإذا كان التكليف معلوما صار الشك في الامتثال والمحصل، وإذا صار الشك في الامتثال والمحصل يجب أن نكون اشتغاليين احتياطيين، والحال القائلون بالصحة المشهور منهم ذهب إلى البراءة لا إلى الاشتغال، فإذا هم لا يقولون لأن الجامعة أمر بسيط. هذه إشكالات ثلاثة أوردها الشيخ الأنصاري رحمه الله على القول الجامع البسيط للصحيح. الآن جاء المصنف ليرد هذه الإشكالات. واضح المثل؟ نقرأ. كل شيء يكون مطلوبا لله تعالى من لوازمه أن يكون محبوبا له، لأن الله لا يطلب شيء إلا وهو محبوب، إلا وهو ذو مصلحة. مثل له؟ فإذا قلنا أن البسيط الجامع البسيط هو المطلوبية، من لوازم المطلوبية شنو؟ كل مطلوب هو محبوب لله، كل مطلوب هو ذو مصلحة، لأننا لسنا أشاعرة نقول بمجرد الأمر والنهي، نقول إن الأوامر والنواهي ناشئة عن تلك المصالح والمفاسد. فإذا كل مطلوب، هذا المطلوب لازم ملزوم لمن؟ ملزوم للمحبوب، يعني أحبه الله فصار مطلوبا، كان ذو مصلحة فصار مطلوبا، وأمثال هذا. هاي الملازمة بينهما، فالمطلوبية لازم والمحبوبية ملزوم وذو المصلحة ملزوم. بس زين، وبهذا يهو بهذا يعني وبهذا الجواب الأصولي، بل وبهذا الجواب اللغوي، وأنه يلزم محذور الترادف موشلونة، ويلزم محذور أصولي، وهو أن نكون اشتغاليين لا براءتيين. أرجو التوجه، لكن الإشكال الثالث لا يتوجه، وهو الإشكال العقلي، وهو الإشكال الأول المتقدم، لكن لا يتوجه. وبهذا يشكل، يعني وبهذا الإشكال الذي الآن أشكلنا به، وهو الإشكال الأصولي والإشكال بل وحتى الإشكال اللغوي، وبهذا يشكل لو كان الجامع البسيط هو ملزوم المطلوب، اللازم مطلوب مولانا، ملزوم المطلوب بها محبوبية مرغوبية ذو مصلحة. وبهذا يشكل لو كان الجامع البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا، يعني شنو ملزوم المطلوب؟ يعني يجب أن نكون من الاشتغاليين للبراءتيين، ويجب أن نقول بالترادف بين المحبوبية والمرغوبية وذي المصلحة، وبين من؟ وبين الصلاة. لكن قلنا الإشكال الأول حتى الظهر ما يجري، لأن المحبوبية يمكن أن تكون في المرتبة السابقة، ولا يتأثى منها أخذ متعلق ما هو متعلق الطلب في الطلب في الموضوع. بس مدفوع، أرجو التوجه للده، بلي أرجو التوجه للجواب هذه الشبهة. يقول المصنف، يقول المحقق الآخوند، لو كان الجامع البسيط مسببا عن الأجزاء والشرائط، أي بواسطة الأجزاء والشرائط نحصل الجامعة، يعني كانت الأجزاء والشرائط من الأمور التي بواسطتها نتمكن من تحصيل الجامع، لكان ما قاله الشيخ الأنصاري حقا وتوجه الإشكال الأصولي، وهو يجب أن نكون اشتغاليين لا براءتيين. لكن الجامعة عنوان واحد بسيط هو متحد مع الأجزاء والشرائط، لأن الأجزاء والشرائط تحققه حتى يكون من باب السببية والمسببية. أرجو التوجه، لأن لو قلنا بأن الجامع البسيط هو عنوان واحد يتحقق ذلك العنوان الواحد بواسطة الأجزاء والشرائط، أي أن الأجزاء والشرائط سبب، بواسطة هذا السبب نحقق المسبب وهو الجامع البصير، لكان إشكال الشيخ الأنصاري. لكن أرثى، لماذا لو كان من باب السببية والمسببية يجب أن نكون احتياطيين؟ تقدم بيانه أنه ثبت هناك مطلوب وهو ذلك الجامع البسيط يحقق بسبب وهي الأجزاء والشرائط، لمجرد أن نشك أن السببية كانت تامة لتحقيقه أو ما كانت تامة لتحقيقه يجب أن نحتاط حتى نطمئن أن جئنا بسببية تامة، لأن الاشتغال اليقيني بالتكليف الثابت المعين يستدعي الفراغ اليقيني، ولا نتمكن من الاطمئنان بالفراغ اليقيني إلا بالاحتياط بكل جزء وشرط حتى نطمئن بأننا جئنا بالأسباب المسببة بالأسباب المحققة لذلك التكليف المعين، فيجب أن نكون احتياطيين. لكن المقام ليس من باب السببية والمسببية، بل من أي باب؟ بل عنواننا البسيط الجامع هو متحد، لا من باب السببية والمسببية، متحد مع الأجزاء والشرائط. فالأجزاء والشرائط هي عين العنوان، عين الجامع البسيط، والجامع البسيط عين الأجزاء والشرائط. فهذه الأجزاء كلها وهذه الشرائط كلها، هذه الأجزاء كلها وهذه الشرائط كلها هي مصادق وأفراد طبيعة بسيطة واحدة وهي الجامع البسيط. مثل من؟ مثل الاتحاد الكلي مع أفراده، الأفراد في الخارج قد تكون متعددة، فتكون زيدا وعام، تكون صغيرا وكبيرا، تكون مؤمنا وفاسقا، تكون إلى آخره، لكنها جميعا متحدة مع عنوان واحد وهو الإنسانية. فالإنسانية الطبيعة الصورة النوعية شيء واحد، وإن تعددت الأفراد وتكثرت. فإذا أرجو توجه، ليس العنوان مسببا عن الأجزاء والشرائط حتى يلزم الاشتغال، بل العنوان البسيط الجامع هو عين الأفراد، لأنه ككلي طبيعي متحد مع أفراده. وإذا كان عين الأفراد أبسوت، وإذا كان العنوان عين الأفراد أبسوت للعبارة، ماذا يحصل؟ إذا كان عين الأفراد نشك أن الطبيعة المأمور بها والتكليف الذي هو عين الأجزاء والشرائط كان ماهية بثمانية أجزاء وشرائط، أو كان ماهية بعشرة أجزاء وشرائط، صار الشك في التكليف ولا ما صار الشك في المكلف به؟ صار الشك في التكليف. أكرر العبارة، من بعد ما قلنا أن العنوان البسيطة الجامعة متحدون مع من؟ مع الأجزاء والشرائط. فإذا صار التكليف من هو؟ الأجزاء والشرائط متحد مع صار التكليف هو الأجزاء والشرائط مللا؟ صار التكليف هو الأجزاء، يعني هذه الأجزاء والشرائط هي التي هي التكليف. إذا كان التكليف هي الأجزاء والشرائط، فإذا ليس لنا تكليف معين محرز نريد أن نحققه، تكليفنا هذه الأجزاء والشرائط. ثم نشك أن التكليف الذي أمرنا به وهي الأجزاء والشرائط أكانت ماهيته ثمانية أجزاء وشرائط أو كانت ماهيته عشرة أجزاء وشرائط؟ مثل له الأصل المتيقن المعين هي الثمانية، والشك في من؟ في تكليف زائد على الثمانية. شيخان أرجو توجه، هل نتكلم في اللسان كلش عادي؟ إذا كان التكليف معين وهو ذلك الأمر البشري، وكانت الأجزاء والشرائط أسباب لتحقيقه، مثلا هل بثمانية أجزاء وشرائط حصلت العلة التامة التي حصل فيها المقتضي والشرط وارتفعت الموانع أم لا؟ لا نعلم أن هذه علة بتحقيق المعلول، وبمجرد أن نشك في العلية التامة والسببية التامة يجب علينا أن نأتي بكل جزء أو شرط مشكوك حتى نطمئن بأنها حققت وكانت سببا لتحقيق ذلك الأمر المطلوب. لكن إذا كان الأجزاء والشرائط عين العنوان، يعني العنوان منتزع منها، العنوان البسيط منتزع منها، منتزع منها عنوان الصلاتية منتزع منها، من هذه الأجزاء والشرائط، فإذا صار عنواننا منتزعا من من؟ من الأجزاء والشرائط، هو عين الأجزاء والشرائط، هو متحد مع الأجزاء والشرائط. إذا كان متحدا مع الأجزاء والشرائط ما عدنا أجزاء وشرائط تحقق عنوانا، ما عدنا بعد أجزاء وشرائط تحقق عنوانا، لا الأجزاء والشرائط هي العنوان مثل له شو جهنا. إذا صارت الأجزاء والشرائط يعني الصلاة ما هي؟ تكبير، نية، سورة، ركوع، سجود، طهارة، كذا كذا، تسليم، ما صارت الصلاة له بعد وراء هذا ما عدنا شيء. عنوان صلاة النية وكذا وكذا، من النية والتكبيرة حتى التسليمة هي أمرنا العبادي في الصلاة. فإذا صارت هذه هي الصلاة موجودة له، هذه الصلاة، فإذا تكليفنا هذه الأجزاء والشرائط. فإذا كان التكليف هي هذه الأجزاء والشرائط، هل كلفنا بتكليف هو 10 أجزاء وشرائط أو كلفنا بتكليف هي 8؟ تصير عندنا القدر المتيقن، القدر المتيقن هي 8، والزائد على 8 كالجزئين الزائدين يكون الشك فيهما من الشك البدوي، وكل ما كان الشك في مقام من الشك البدوي تجري فيه البراءة، لأن التكليف هي الأجزاء والشرائط، مو التكليف تحققه الأجزاء والشرائط. وإذا كان التكليف عين الأجزاء والشرائط شو يصير مثله؟ ومنتزع من الأشراء والشرائط، أو عين الأجزاء والشرائط ومتحد معها، شو يصير عندنا؟ الأجزاء والشرائط هي التكليف. ثم نشك تكليفنا هل كان بماهية هي بثمانية أجزاء وشرائط، أو كان تكليفنا بماهية بعشرة أجزاء وشرائط؟ ما عدنا شيء متيقن، احنا نقول له نلزم الأقل ونجري البراءة في الأكثر. هذه الأجزاء والشرائط كمصاديق تحقق تلك الطبيعة، مثل الإنسان له يد وله رجل وله عين وله وله وله زيد وله عمر وله تقي وله فاطمة وله وله مثلنا، هذه كلها محققات للطبيعة وهي الإنسانية الواحدة البسيطة مثلا، وهو ذلك النوع. يمكن أن نفرض النوع شيئا واحدا بدون تحليل عقلي بأن النوع ينقسم إلى جنس وفصل، لا، النوع بما هو نوع بدون تحليل عقلي هو طبيعة واحدة ولا لا؟ لكن الطبيعة الواحدة تحققت بزيد وعمر وتقي وهند وفاطمة، وتحققت بزيد الذي هو مركب من يد ورجل وإلى آخره، فتعدده لا يوجب تعدد الطبيعة، الطبيعة واحدة. هنا هم كذلك نقول عنواننا متحد مع الطبيعة، مع هذه الأفراد، مع الأجزاء والشرائط. وإذا كان التكليف هي الأجزاء والشرائط لا شك لنا في أن التكليف ما هي ثبتت بالأقل والأكثر نجري فيه البراءة، مثل من أرد توجهه بعد ربك. قال الوضوء والغسل مثلا أو التيمم أيضا، إن قلنا أن الغسل والوضوء أمور عملية خارجية تحقق الطهارة النفسية، فصار التكليف هي الطهارة النفسية مولولة، بمجرد أن نشك في جزء أو شرط لغسل أو وضوء أو تيمم يجب أن نحتاط، لأن هذا صار سبب ليحقق، هذه صارت مقدمات، صارت أجزاء، صارت شرائط لتحقق التكليف الشيء وهي الطهارة النفسية. فلو قلنا أن الطهارة ليست هي الوضوء وليست هي التيمم وليست هي الغسل، بل ما يتحقق بواسطة هذه الأفعال الخارجية، يجب أن نكون احتياطيين. بمجرد أن نشك يجب أن نأتي بالأمر الذي نطمئن بواسطته حصلت تلك الحالة النفسية. لكن القول المشهور أن الوضوء ما هو؟ الوضوء هو ذلك الغسل، هو ذلك المس، هو تلك الأعمال المعينة للوضوء. الغسل هو ذلك العمل الخارجي الذي يقف الإنسان ويغسل نفسه. فإذا صار، شفت، صار العمل مركبا لكن يرجع إلى أمر بسيط واحد وعنوان واحد. يعني هذه شفنا مثل الإنسانية، مثل ما قلنا بالإنسانية، شفنا مثل ما قلنا بالإنسانية، التعدد الأفرادي وأجزاء وأعضاء الأفراد لا تعدد الطبيعة النوعية والإنسانية، بل المصادر هنا مصادر. هنا الطهارة هي عين من؟ هي عين من؟ هي المنتزعة من؟ هي المنتزعة من من؟ المتحدة مع من؟ مع هذه الأفعال من غسل الوجه واليدين ومسح الرجل الرأس والرجلين، هي متحدة مع هذا. إذا صارت متحدة مع هذا وليست عنوانا نفسانيا، شو تصير المسألة هنا؟ شو تصير المسألة هنا؟ إذا شغلنا في جزء أو شاف الأصل فيه البراءة حتى يثبت. إن شاء الله بالتطبيق ممكن شوي أزيد نقدر نوضح الأمر. إذا كان التكليف مشكوكا كان مجرى للبراءة، إذا كان المكلف به مورد الامتثال مشكوكا عن تكليف معين، ولا لا، صار شكنا في من؟ في الامتثال، في المحصل للتكليف. هنا قالوا الاحتياط. يعني بعبارة ثانية، إذا شككنا في أصل التكليف أهناك تكليف أم لا؟ أكلفنا بتكليف أم لا؟ الأصل عدمه. كلفنا بتكليف، لكن هل قيد بكذا شرط أو كذا جزء؟ الأصل عدم التكليف بكذا شرط وبكذا جزء. مثلولة؟ لكن إذا كان التكليف معينا ثابتا وصار الشك في محققاته، أي يتحقق بهذا العمل أو لا يتحقق؟ تكليفنا معين لكننا شككنا أنه يتحقق بالصلاة أو الصوم، وجب الجمع بينهما. تكليفنا معين لكن شككنا على أنه يتحقق بثمان أجزاء أو بعشرة، وجب الاحتياط بالعشرة. التكليف هي هذه الأجزاء، شو هي هنا؟ التكليف وهي الصلاة، هي الصلاة نية، هاي الصلاة، الصلاة نية وتكبير إلى تسليم، هذه هي الصلاة. فإذا الأجزاء والصلاة صار فيها الصلاة، هذه لها عنوان واحد انتزاعي سميناه بالصلاة، هذه لها عنوان واحد انتزاعي سميناه بالصلاة. فالصلاة عين الأجزاء والشراط، والأجزاء والشراط عين الصلاة. بعد ما صار عندنا الصلاة أمر معنوي. ها؟ ملي؟ نقرأ إن شاء الله يرتفع هذا الشيء. مدفوع بأن، هاي مدفوع خبر للإشكال، ما قال؟ والإشكال فيه، فالإشكال كان مبتدأ في الصفحة المتقدمة، ومدفوع، ومدفوع خبر، مدفوع ما قاله الشيخ الأنصاري. لماذا مدفوع؟ بأن الجامعة وهو الصلاة مثلا، مدفوع بأن الجامعة وهي الصلاة مثلا، إنما هو هذا الجامع مفهوم واحد بسيط لا مركب. نحن نلتزم بهذا اللازم، واضح مثلا؟ جامعنا أمر واحد بسيط وليس بمركب. إن الجامعة إنما هو مفهوم واحد بسيط لا مركب، منتزع عن هذه المركبات، لا أن المركبات سبب لتحصيله، منتزع من هذه المركبات، فهو عين المركبات، واضح مثلا؟ منتزع عن هذه المركبات، يا مركبات وهي الأجزاء والشرائط التي هي هي الصلاة، منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة. يا كيف تكون الصلاة تارة تزيد وتارة تنقص؟ قال بحسب اختلاف الحالات للمكلفين من سفر وحضر ومن اختيار واضطرار وأمثال هذه الأمور. بحسب اختلاف الحالات متحد، يهو متحد، هذا المفهوم الانتزاعي البسيط الواحد متحد، متحد أي هذا المفهوم البسيط الانتزاعي الواحد معها، معها مع هذه المركبات وهي الأجزاء والشرائط، مع هذه المركبات وهي الأجزاء والشرائح متحد معها. قال شنو من الاتحاد هذا؟ قال نحو اتحاد متحد معها، نحو اتحاد مثل ما هناك قال الوضع نحو علاقة وتخلص من المشكلة، هنا قال نحو اتحاد حتى يكون علي وعليك أن نفسر هذا النحو من الاتحاد، ففسر هذا النحو من الاتحاد باتحاد الكلي مع أفراده الكلي مع مصادقه. قال كما وأن الأفراد على تكثرها وكما وأن الأفراد على تكثرها وتعددها متحدة مع من؟ مع ذلك الكلي، مع الصورة النوعية، مع النوع، مع الطبيعة، كذلك هذه الأفراد والأجزاء متحدة والشرائط متحدة مع ذلك المفهوم المنتزع الواحد، بل متحد معها نحو اتحاد وهو اتحاد الكلي مع أفراده ومصادقه، وهو اتحاد الكلي مع أفراده ومصادقه. زين. وفي مثله يعني وفيما إذا كان المفهوم المنتزع الواحد متحدا مع هذه الأفراد اتحاد الكلي مع أفراده، واضح عبارة؟ زين. وفي مثله يعني وفي مثل ما إذا كان المفهوم الواحد المنتزع متحدا مع هذه المركبات كاتحاد الكلي مع أفراده، زين، وإذا كان تجري البراءة. لماذا تجري البراءة؟ لأن الشك في الأجزاء والشرائط عين الشك في المفهوم الجامع، لأن الشك في الأجزاء والشرائط عين الشك في من؟ في من؟ في المفهوم الجامع، لا أن الشك في أمور تكون سببا ومحققة ومحصلة لتكليف، هي عين التكليف. وإذا كانت عين التكليف هذا تكليفنا، هل هو مقيد بجزء أو شرط زائد أم لا؟ كل ما نشك في دخله في التكليف الأصل فيه البراءة حتى يثبت. زين. وفي مثله تجري البراءة، أرواح العبارة أرسل دفع شبهة. لعب أين لا تجري البراءة؟ شيخنا كيف تكلم الشيخ الأنصاري وهو من عظماء الفن، كيف تكلم وقال لو كان أمرا بسيطا لكنا احتياطيين ولم نكن براءتيين؟ قال بل كلام متين، لكن في غير محل، في غير هذا المورد. وإنما تجري البراءة وان تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا بسيطا، أمرا واحدا بسيطا خارجيا غير متحد مع الأجزاء والشرائط، تتمت العبارة غير متحد مع الأجزاء. يعني شنو غير متحد؟ يعني كانت الأجزاء والشرائط محصلة له، كانت سببا لتحقيقه، كانت محققة له. وإنما تجري البراءة فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا، يعني لا متحدا، مسببا. يعني مسببا يعني الأجزاء والشرائط سبب وهو مسبب، فصارت الأجزاء والشرائط سبب لتحقيق ذلك المسبب وهو الأمر البسيط. بل هنا يجري الاشتغال، بل مسببا عن مركب خارجي مردد بين ذلك المركب الخارجي مردد بين الأقل والأكثر، فيكون الشك في الامتثال. هل أن هذه الأجزاء والشرائط التي هي سبب لتحقيق ذلك المسبب وهو التكليف هل هي تامة أو ليست بتامة؟ إذا شكنا في الأقل والأكثر كان شكنا في المحققات في المحصلات للامتثال، فلا يجب أن نكون اشتغاليين. مثل من يابا أضرب لنا مثال شيخنا في مورد يكون الإنسان اشتغاليا، قال كالطهارة المسببة. شو السبب يا هو؟ أرجوك وجه. لو فرضنا أن مسح الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين من باب الأسباب التي تحقق المسببة وهي الطهارة النفسانية لوجب أن نكون احتياطيين. ولو قلنا أن الأجزاء والشرائط في الصلاة في الغسل والوضوء هي عين الطهارة، هي عين الوضوء والغسل هي عين الطهارة، وجب أن نكون برائتيين. واضح العبارة؟ أقرأها. شو العبارة؟ كالطهارة، كالطهارة بناء على أنها أمر نفسي، كالطهارة المسببة، هاي كالطهارة يعني كالطهارة لو بنينا أنها من الأمور النفسية وليست الطهارة عين الوضوء عين الغسل، كالطهارة المسببة يعني شو المسببة؟ يعني الطهارة صارت مسببة، السبب من هو؟ المسبب عن سببها عن الغسل والوضوء، فصار الغسل والوضوء أسباب ومعدات وآلات خارجية نريد بواسطة هذه الأسباب الخارجية أن نحقق تلك الطهارة النفسانية. هنا التكليف معين وهي الطهارة النفسانية. هل تتحقق بهذه الأسباب والشرائط لو شككنا في جزء أو شرط؟ الأقعدم تحققها، فيجب علينا أن نأتي بكل شرط وجزء نشك فيه في وضوء أو غسل. كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء بناء على من؟ بناء على أن الوضوء والغسل والطهارة من الأمور المعنوية، فإذا الطهارة صارت أمر معنوي نريد أن نحققه بواسطة هذه الأفعال الخارجية. بل المسبب عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما، في أجزاء الوضوء والغسل، فهنا يكون من الشك في المحصل، فهنا المقام يكون من الشك في المحصل. وإذا وقعنا في الشك في المحصل كان الشك في الامتثال، وإذا كان الشك في الامتثال وجب أن يكون احتياطيين. لكن الأعلام ذهبوا على أن الأفعال هي عين الطهارة، ولما قالوا في عين الطهارة وأن الأفعال متحدة مع الطهارة، إذا شككنا صار شك في من؟ صار الشك لا في التكليف، صار الشك في الأجزاء الزائدة على التكليف فيجري فيها البراءة. بل وفيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح، يعني هذا ما كل ما كان بناء على القول بأن أسماء العبادات وضعت للصحيح. واضح؟ فالجامع هذا الذي تكلمنا فيه، وأما بناء على الأعام فسيأتي غدا. وصلى الله على محمد وآله.